وأساتذة أفاضل يجيبون على أسئلتكم ويوضحون استفساراتكم في وتواصوا بالحق. يأتيكم الحق في الأوقات التالية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاحباب، مرحبا بحضراتكم مره اخرى ولمسات بيانيه، ومع نرحب بضيفنا الكريم معالى الاستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مره اخرى دكتور فاضل. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. في الايه التي تليها بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانهم ظنوا كما ظننتم ان لا يبعث الله احدا. انا اود فكره عامه عن هذه الايه دكتور فاضل. هذا التعبير يحتمل ان يكون من كلام الجن، يعني هو لأن هم الجن يتكلم، يتكلم يظن من الإنس، ولأن كان كلام على أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. نعم، وكان قبلها الإنس والجن. صحيح. فإذا محتمل أن يكون هذا كلام الجن يخاطبون قومهم أن الإنس يظنون كما تظنون أنتم، قسم منهم من ينكر اليوم الآخر، واحتمال أن يكون هذا مما أوحى الله به سبحانه وتعالى، يقول لكفرة قريش أن الجن يظنون كما تظنون أنتم. احتمال يعني أنه مما قاله الجن. ويجوز أن يكون هذا من كلام الله. نعم. على سيدنا محمد. وأنهم أي الجن ظنوا كما ظننتم أي الإنس. الكفار. لا يبعث الله أحدا. لا يبعث الله أحدا الظاهر في إنكار اليوم الآخر. يعني. صحيح. يعني هكذا يبدو. يعني ولا قسم قال ذهب إلى إنكار النبوات الرسل، يعني الرسل، لكن هو يبدو أنه إنكار اليوم الآخر أرجح، لأن قالوا أن لن ولن مستقبل. لو إنكار النبوات عدا نبوات يعني موجودة لم يبعث، كان يقول لم يبعث ولن يبعث مثلا. لم يبعث كان النبوات السابقين كان أنكرها، لكن أن لن يبعث هذا استقبال. طيب، يعني ربما وجود أحد يحدد أنه يتحدث عن النبوة مثلا، أحد باعتبار أحد من الأنبياء. أحد الأنبياء لن يبعث يعني بالمستقبل. وتكون أحد المفعول به الفعل يبعث يوم القيامة من البعث والنشور. من البعث والنشور، ولذلك هذا هو الراجح، أنه يعني عموم يعني إنكار للبعث والنشور من أساسه. صح، أثبت أنهم أنكروا هذا اليوم. ما أنكروا إرسال الرسل، قسم أيضا أنكروا إرسال الرسل يعني من قريش. يعني سمعتوا، يعني هم قالوا للجن إن هم سمعوا كتاب. أيه. من بعد موسى، يعني كانوا عارفين إن في موسى وفي كذا وفي عيسى، يعني في. ولذلك هو يعني الراجح أنه إنكار البعث. إنكار البعث الراجح هكذا. لكن يعني من غير الراجح عند حضرتك، مثلا من الذي الله سبحانه وتعالى قال أم الجن؟ الآية تحتمل هذا تحتمل يمكن كلاهما قال، يعني ربنا أوحى قال والله صدق. طبعا كله بوحي الله سبحانه وتعالى. سبحان الله. ماذا فهم اللمسات بيني يا دكتور؟ هذا اللي يمكن أشهر شيء، هذا الذي يظهر فيها يعني. طيب، في قوله وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. صدق الله العظيم. معنى لمسنا السماء يا دكتور فاضل؟ لما تقول التمس معنى طلب. التمس، التمس كذا، التمس كذا. صحيح. ولمس أيضا معنى طلب. مش معناها لمس أي مسك هكذا؟ لا لا، طلبنا بلغة السماء. كما أنت تلتمس حاجة، التمس هي لمس هو الثلاثي، والتمس هو مزيد فيها زيادة في التكلف الطلب. يعني زيادة في الشيء مثل جهد واجتهد. فلمسنا طلبنا بلغة السماء واستماع كلام أهلها، طلبنا هذا الأمر، حاولنا إلى ليس المعنى الحسي من اللمس. لا لا لا، حتى قول أو لامست من النساء. لا لا لا لا، غير هذا. لمسنا من شلون التمسنا. يعني طلبنا وأردنا. صحيح، ذاك المزيد وهذا المجرد.

فيك. وطئ او خف صوت التلفاز بعض الشيء يا ابو عواد. ماشي ماشي ان شاء الله ماشي ان شاء الله. يقول الله سبحانه وتعالى لقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما تسود الفرق ما بين السنه والعام. وجزاك الله خير. حاضر بارك الله فيك. الله يرضى عليك واياكم ان شاء الله رب العالمين. العراق اخت ام عبد الله السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وبارك الله في عملك واياكم ان شاء الله اخت ام عبد الله. ممكن اكلم الاستاذ فاضل؟ الله يبارك فيك. تفضل تفضل. في سوره الكهف يقول سبحانه وتعالى لا يكادون يفقهون قولا. نعم. ماذا ماذا يا اخت ام عبد الله؟ في سوره الكهف. نعم. لا يكادون يفقهون قولا. لا يكادون ياجوج وماجوج اما الذين قبلهم. حاضر. وفي سوره اخرى ولقد فتنا سلمان ثم انا. نعم. في سوره النمل. ولقد الإنسان والقين على جسدا ما هو هذا الجسد ونفس البيانات الآية كلها. حاضر. الصوت متقطع. وفي قتل أصحاب الأخدود سورة البروج. نعم. قتل أصحاب الأخدود كما بقدر الأشخاص قال معنى جاء أيضا عن أصحاب الأخدود فقال كلمة قتل أينما ورد في القرآن تعني ألا قال هذا صحيح. تعني ماذا؟ كان صحيح. تعني أنا ماذا؟ ما سمعت أخت أم عبد الله على رسلك بهدوء. ماذا تعني ما سمعت؟ في سورة البروج. نعم. قتل أصحاب الأخدود. قالوا أن معناها معنى أصحاب الأخدود. وكلمة قتل أينما وردت في القرآن تعني اللعنة. هل هذا صحيح؟ تعني المعنى؟ اللعنة. اللعنة. هل هذا صحيح؟ معنى حاضر. وإذا كان صحيحا اكتبت مع اللعنة والقتل في آية واحدة سورة الأحزاب ومن أينما سقطوا قتلوا تقتيلا. ما سمعت أختم عبد الله ما سمعت مرة ثانية مرة ثانية أختم عبد الله إيه سمعتها خلاص هاللعنة. نعم. ملعون معناه يعني قتل أصحاب الأخدود معناها لعن أصحاب الأخدود. طيب حاضر بارك الله فيك. معنا اتصال اخر الى البرازيل اخونا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخي محمد انا بعود لاهنيك على مثل هذه البرامج سيدي بارك الله فيك. اذا واحد اسكاك كاسه شاي كل يوم بتشوفه بتحييه وبتشكره كيف انت الله. بتقدم لنا كل يوم وجبه دسمه غنيه بالافكار والمعاني والمفاهيم وانت كذلك مثل ما قلت في يوم من الايام للدكتور عمر عبد الكافي نحن هذبنا الذوق لدى المستمع وهذا حقا. بارك الله فيك. ولا يفوت اني اشكر الدكتور الفاضل فاضل سامي الرائد حقيقه انه كنز من الثقافه والعلم ورسبه الحديث النبوي ما معناه ان الله ارسل مع كل حرف من القران ملكا موكلا به فالف شكر للدكتور بهذه المعلومات اللي عنده. بارك ونقطه الله اخرى بودي يا اخ محمد وانت الشاعر او المحب للشعر انا اهديك اخر انتاجي في هذه السنه هو ديوان لعينيك تقدر الغصون ارجو ان احصل على عنوانك. واما سؤالي فهو كل اسئله المتصلين هي اسئلتي التي نستفيد منها جميعا وجزاكم الله على هذا البرنامج. بارك الله فيك. يعني خضر ياخذ هاتفك ان شاء الله اتواصل معك اخي محمد باذن الله تعالى. لا تغلق الهاتف ان شاء الله. بارك الله فيك. الان زميل خضر ياخذ هاتفك بسؤال أخونا الكريم محمد من البرازيل. نأتي إلى ختام هذه الحلقة. شكرا دكتور فاضل ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. بارك الله فيك ونفع الله بكم.